إذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء وفعله بنفسه، فإن قام دليل على أنه خاص به فهذا خاص به، وإن لم يقم دليل كان فعله إياه دليلا على أنه ليس حراما وأن النهي للكراهة. فمثلا نهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية وهو صلى الله عليه وسلم يخلو بالمرأة الأجنبية، حتى أن ربما يمكنها من أن تفلي رأسه، فيقال هذا من خصائص. وأما إذا لم يكن دليل فإن النهي يحمل على إيش؟ على الكراهة، وأن فعله إياه من أجل أن يبين للناس أنه ليس حرام. فقد نهى عن الشرب قائما وزجر عنه، حتى قال من شرب قائما فليقف، وشرب هو قائما ليبين الناس أن هذا ليس بواجب، ليس حراما، بل هو على سبيل الكراهة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.